صادقا في أداء هذه لوالدتك وكذلك المسلم لا يفشي سرك ولا يحدث غيرك، بل في القرآن ما تحفظ الصورة التي تكون عليها سابقا، يعني أنت مجرد ما تنصرف إلى أمام القرآن إذا جاء في غيبته في ماله